إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب البيوع، أول كتب الصوت. الصوت موجود ولا منقطع؟ طيب، الحمد لله. نقول اليوم إن شاء الله نبدأ بكتاب البيوع، وهو كما قلنا أول شيء من كتب أو أول كتاب من كتب المعاملات التي شرع الإمام الحافظ عليه رحمة الله تعالى بعد الانتهاء من كتاب من كتب أو من كتب العبادات، فبدأ في كتب المعاملات وابتدأها بكتاب البيوع. ومعلوم بأن متعلق هي الأصل المتعلق بأركان الإسلام وبشرائعه العظام من الصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم يأتي من بعدها كتب المعاملات، لأن هذا القسم يتعلق، الأول كان يتعلق بمعاملة المخلوق مع خالقه، وهي العبادات، الصلة بين العبد وربه. والقسم الثاني والخاص بالمعاملات يتعلق بمعاملة المخلوق مع المخلوق، سواء كانت هذه في أمور مالية كما هي في البيوع وغيرها، أو في أمور جنائية كما كتاب الجنايات وغيرها، أو في أمور الأنكحة كما في كتاب النكاح أو يسمى الأحوال الشخصية أو غير ذلك. كل هذه من المعاملات التي جاء الشرع بضبطها وبيانها وبيان فيها الذي يجوز والذي لا يجوز. وأول كتب هذه المعاملات هو كتاب البيوع، ويتعلق بالمعاملات المالية. والمعاملات المالية فيها ما يشمل على المعاوضات كالبيع والإيجار، هذه عقود من عقود المعاوضات كما سيأتي الكلام معه، يبيع أحد لأحد سلعة مقابل شيء معاوض هذه مقابل هذه، أو إجارة أنه يؤجل سكنا أو مزرعة أو شيئا ينتفع بها، هذه عقود معاوضات تعطي شيء وتأخذ مقابله شيء، وأنت هذا الشيء رضيته الذي باعه عوضا عن ذلك الشيء الذي وأنت الذي دفعت المشتري ارتضيت أن تدفع هذا الشيء مقابل شيء آخر تتملكه. اشتريت دار بمئة ألف، فأنت ارتضيت أن تدفع المئة ألف مقابل أن تكون عندك دار، وصاحب الدار ارتضى أن يعني يتخلص أو يعني يبيع داره بمقابل هذا المبلغ. فهذه المعاوضة التي تسمى عقود المعاوضات تقع على الأموال، لأن العقارات والمنقولات كما سنبين هي من الأموال، وتسمى معوضة مقابل شيء بشيء، دفعت شيء مقابل شيء، سواء كان هذا العوض عن شيء عيني أو عن شيء منفعة من المنافع. عيني تملكت دارا، تملكت سيارة، تملكت شيئا، أو يكون منفعة تملكت المنفعة أنك تسكن أو تستنفع بهذا المكان، أو تؤجر سيارة تستنفع بركوبها إلى غير ذلك. وقد تكون المعاملة المالية ليست عوضا، تكون توثيقا، توثيق لعقد من العقود. يعني أنت بعت لكنك بعت بالتقسيط أو بالآجل، فأردت أن تحافظ على المال الذي قد يتأخر عنك، فطلبت رهنا، شيء يرهن لك، أو كفيل، أحد يأتي يكفل هذا المشتري الذي عليه المال مقسطا منجما مؤجلا، فرهنت له دارا، أو جئت بكفيل يضمنه إن هو لم يستطع الدفع هو يضمن عنه، فهذا عقد. وهذه من عقود تسمى عقود التوثيقات، وهي من عقود تنزل تحت المعاملات ككلها. فعقد البيع مثلا ممكن يكون إجارة مع رهن، بيع مع رهن، مع كفالة، والكفالة أن شخص يكفل شخص يلتزم عنه بالدفع. هذه كله متعلقة، هذه عقود متعلقة بالأموال، والحقوق هنا مالية. وقد تكون أيضا ليست على سبيل المعاوضة ولا التوثيق، لكن على سبيل البر والإحسان، كالصدقات والقروض. فهذه لا يقصد بها المرء يعني فضلا من الدنيا، لكن يقصد بها البر والإحسان وأجر الآخرة، فيتصدق على أحد أو يقرض أحد قرضا حسنا. وهذا الكتاب الذي معنا الآن، كتاب البيوع، هو بداية كما قلنا كتب المعاملات. هذا من أهم الكتب حقيقة، والناس في حاجة ماسة في سائر الأعصار والأزمنة إلى تعلم ومعرفة أحكام المعاملات. وكذلك الناس تحتاج إلى أهل العلم وطلاب العلم أن يسدوا هذا الثغر من الثغور المتعلق بالمعاملات المالية، لأن حاجة الناس إلى تعلم هذا العلم، وإذا لم يعلموا حلال الله وحرامه في البيوع قد تستولي الدنيا على قلوبهم، وتستحكم الشهوات على أنفسهم، فتسلطهم على المحارم فيستحلوا الحرام، أو العكس، ربما ضيقوا على أنفسهم فحرموا الحلال فوقعوا في الحرج. في كلتا الحالتين إما يقع في الحرام أو يحرم على نفسه شيئا حلال، وهذا كله بسبب جهله بأحكام البيوع. والمرء إذا جهل أحكام البيوع لا يأمن أن يعصي ربه ويقع في الحرام ولا يدري. لذلك بعض العلم يقول ربما يشيب عرض الإنسان في الإسلام وهو يلعن صباحا مساء، يأكل الربا وهو لا يدري. ولا نقول يعذر هنا بالجهل، لأنك لابد أنك تسأل، إن كانك أن تسأل أهل العلم فلابد وجب عليك أن تسأل، ما دمت قد دخلت في هذا الباب، باب البيوع والبيع والشراء، باب التجارة، باب المعاملات المالية، وجب عليك شرعا إما أنك تتعلم الحلال والحرام في هذا الباب، وتعلم أحكامه فكيف تتاجر، وإما أنك حقيقة أنا ما أدري انتقلت أنا على الهواتف يعني الداتا، فنجرب على أمر يكون في الواي فاي كان، وإلا بتكون مشكلة الشركات النت أصلا. فنقول فإما أنه يتعلم أحكام هذا الذي دخل في هذا الباب، في باب البيوع والتجارات، إما أنه واجب عليه شرعا أن يتعلم الحلال والحرام المتعلق بهذا الشيء الذي يريد أن يتاجر به، وإما أن يرجع للعلماء في كل مسألة يقوم بها قبل أن يقدم عليها، لابد يسأل، وليس كما يحدث في زماننا يقع ما يقع المرء في البيع والشراء إما بجهالة، إما بغرر، إما بضرر، إما بربا، إما بشيء محرم أصالة، وهذه أنواع الأصول المنهيين عنها كما سنبينها إن شاء الله. ثم بعد أن يقع في ذلك يأتي ويسأل: أين كنت قبل أن تتاجر وقبل أن توقع هذا العقد وتتفق؟ فيقع في الإثم الشرعي لأنه لم يسأل. أنا أتكلم عن الذي لم يسأل، هب إنه سأل من أهل العلم وأفتاه، خلاص الأمر انتهى، هو علي أن يتبع فتوى المفتي. فإما أن يرجع للعلماء في كل مسألة يسأله حتى يكونوا على بينة من أمره، وإما سيقع يخبط خبط عشواء كما قال، ويرتكب بقى أن يقع بالتشهي، يعني إما بالشهوات وإما بالأهواء، وهذا يخالف أمر الله عز وجل الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقع في الإثم الشرعي كما قلت بذلك. وهذا الباب قلنا عظيم جدا، ويحتاج إلى كثير من طلاب العلم، وحقيقة يعني أنا فاتني أمر هام عظيم جلل، وأنا أتكلم الآن عن هذه النقطة تذكرت فارس من فرسان هذا الباب، لا يمكن لنا أن نتكلم في هذا الباب قبل أن نعيه، وهو فضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس عليه رحمة الله تعالى، الذي توفي أمس، وهو عالم العلماء المسلمين في هذا الباب، ومن الذين مضى سنوات عديدة من عمره في تنقيح المعاملات الإسلامية وبيانها وإفتاء الناس في هذا الباب وتوجيه الناس إلى البيع والشراء بطريقة صحيحة، وله في ذلك كتب ومؤلفات وأبحاث وفتاوى. وما من أحد منا تعرض في هذا الباب أو دخل فيه إلا وقد استفاد من فضيلة الشيخ رحمة الله عليه. أنا أذكر التقيت به رحمة الله عليه في مسجد بلال من سنوات في الغرفة الخاصة، كنت يعني كان يعني أسأله في بعض الأمور خاصة ببعض العقود، هو كان أجاز فيها بعض الأمور، تحديدا كنت أسأله في مسألة كان يرى بجواز الاحتفاظ يعني بعض البنوك أو المؤسسات كانت تبيع للسيارات مع الاحتفاظ بحظر البيع، فكنت أريد أن يعني أسأله رأيه لماذا أجازها، فقلت له يعني فضيلتك أنزلتها منزلة الراهن، لأن الراهن هو المتفق عليه، فكأنها في مقام الراهن، فأشار برأسي. نعم كان الشيخ يعني لا قليل الكلام يعني أحيانا، وكان يشير يعني، فقال لي نعم. وبعض النقاط أخرى استفدت من فضيلتي كثيرا، وقد أفاد الأمة الإسلامية وقد أفاد الناس في هذا الباب العظيم. والحق أن فقدنا عالم من العلماء، وهكذا يتساقط العلماء ونفقدهم عاما بعد عام، ونسأل الله عز وجل أن يخلف على الأمة من يتصدى لهذه الأبواب ويكون خير خلف لخير سلف، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية، ورحم الله فضيلة الشيخ رحمة واسعة، وأسكن الله فسيح جناته، نسأل الله أن يجعل العلم الذي تركه صدقة جارية له. ونحن خسرنا كثيرا أقول برحيل فضيلة الشيخ، فلا شك بأن أساطين أهل العلم في أبواب شتى بوجودهم الناس تركا إلى علمهم وإلى فتاويهم وأبحاثهم، ويكون كلامهم له من الوزن والأهمية بمكان، حتى وإن اجتهد المرء واختلف معه في الاجتهاد وفي مسائل وغير مسائل، لكن يبقى لهؤلاء القدر والمكانة، خاصة في هذا الباب العظيم الذي في زماننا تشعبت وتنوعت ونزلت فيه النوازل، فكان لابد من أناس يقيدهم الله عز وجل يتصدوا. يعني أذكر فضيلة الشيخ رحمة الله عليه، وأنا سمعتها بأذني منه حكى قصة كيف فعل هو ودكتور يوسف القرضاوي رحمة الله على الجميع في ليلة نزول الفتوى الخاصة بجواز شهادات البنوك وأرباح البنوك في الثمانينات، ولما علموا بأن الفتوى ستصدر في مصر وكانوا هم في الخارج، وقال نزلنا أنا وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف رحمة الله عليهما لنقابل المفتي وقتها، وجلسنا طوال الليل ننصحه ونبين له بأن هذا الأمر لابد يعود عنه وما فيه، يعني لم يكن الأمر مستغرب، يعني لم يكن الأمر أقصد غامضا في الفتوى، لكن المستغرب هو كان ظهور الفتوى. وجلسوا الليل أكملوا يحاولوا يثنونه عن ذلك، ولكنه قد قال لهم قد طبعت الفتوى وستنزل صباحا. فقال رجعنا بالطائرة في الصباح، نزلنا ليلة حاولنا نفعل كذا وكذا ثم رجعنا بالطائرة صباحا وقد نزلت الفتوى. وهذا قد يعني لا يعلمه كثير من الناس عن كيفية أن أهل العلم لا يظن، بعض الناس الأغرار حقيقة، وأنا لا أقول أغرار ولا أريد أن أقول أزيد من ذلك جهال أيضا، وللأسف أراهم يحسبون من طلاب وطلبات العلم، لا يحسنون الظن بعلمائنا أيا كانوا في أي بلد من البلدان، ولا يعلمون خفايا وأمور، ويظنون بأنه إيش ويتبجحون ويتجرؤون على العلماء ويقولون هذا سكت وهذا ما تكلم وهذا ماذا قال وهو لا يعلم شيء. وقلنا مرارا أن في أمور لا يعلن عنها ولا يشترط أن يعلن عنها، لأن الهدف هو الرجوع إلى الحق والبيان، ليس الهدف أن المرء يخرج على الناس يقول أنا فعلت كذا وكذا وقلت كذا وكذا. وأنا أعلم أن هذه القصة لم يكن يعلمها كثير من الناس إلا من التقوا بالشيخ خاصة ما سمعوا منه، ولعلها غير منشورة أصلا ولا أعلم، قد تكون الشيخ قالها من قبل في دروس وأنا يعني أجهلها، لكن أنا أتكلم عن ما سمعته وأنا أسأل عن ذلك. هم أدوا ما رأوه، يعني يرون أن ينصحوا ويتكلمون، وهكذا نحسن الظن بعلمائنا وشيوخنا بأنهم يؤدون ما عليهم، لأن هذا دين، وما ما رزقهم الله هذا العلم أو هذا يعني الفضل إلا ما هم عندهم قبل العلم دين وتقوى. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولابد لكل أحد قبل أن يتكلم في عالم من العلماء ويجرح فيه أو يتكلم عنه هو من هو، أن يعلم كيف المعاملة مع العلماء وكيف تقديرهم والذب عنهم بدل من الانتقاص من قدرهم أمام الناس. أنا أقول هذه القصة ولعلي ما أذكر قلتها من قبل أم لا، لكن يعني جاءت في سياق نبين كيف الشيخ رحمة الله عليه وغيره من العلماء، ولا نزكي على الله أحدا، لكن إنصافا أن نبين كيف كانوا يدافعون على الحق ويبينونه. نزلوا ليلة كاملة يجلسون فقط لهذا الأمر ثم رجعوا، وقد أدوا ما استطاعوا أن يؤدوا، لأنهم أصلا كانوا الثلاثة يعني كما نقل لي كانوا يعني على في في في في في جيل واحد كما يقال يعني أصالة. كذلك أنا أقول للشيخ رحمة الله عليه أيضا علمت، وإن كانت هذه ليست مباشرة، لأنه ما سكت عن الفتوى الخاصة بالسندات، وأنه أبلغ أيضا والسند الخاصة بأحد البنوك لأنه كان على علاقة بهم، ما سكت عن ذلك وتكلم مع المختصين وأبين لهم عوار ذلك وأن هذا مخالف للشريعة، ولكنهم أيضا لم يستجيبوا. ولكن علمت أنه قد بين، وهذا هو الذي حري أن نكون بعلمائنا أنهم لا يسكتون عن الباطل ويبينونه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل علمه صدقة جارية له، وأنا علي عندي بعض أحد الإخوة الأفاضل من سنوات قد أهدانا عدة نسخ من كتابه موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، وزعنا كثيرا منها على الإخوة، وما أدري الأخوات أخذوا أم لا، أيام معهد المأرقم وغيره، وتركتنا في بعض المجموعات الخاصة بالأخوات بعض النسخ لهن، ويمكن يكون متبقي عندي بعض النسخ إن شاء الله نحاول إن احنا نعطيها لمن لم يأخذ أيضا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة جميعا، وأن يرزقنا العلم النافع الذي ينتفع به الناس، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. أنا أدبر إن شاء الله النسخ المتبقية عندي، وإن شاء الله نبدأ بطالبات العلم الذين لم يأخذوا، غالب الإخوة أخذوا من قبل عندي والله. ونرجع طيب لي قلت لهذا الباب، الباب العظيم جدا قلنا يحتاج إلى طلبة علم يسدون ثغر الإسلام فيه، لأن كثير من الأحكام والشرائع تلبس على الناس إما جهلا وإما تجاهلا، وكم من أناس يتصدون في هذا الباب ولم يؤهلوا لذلك، وقد ضلوا وأضلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة الآن، وأنا لا أستدعي شيئا عن نفسي بل أنا من صغار هؤلاء طلاب العلم، لكني أرى أن الذين يتصدرون في هذا الباب إلا اليذر اليسير هم الذين يتقنون فقط، والباقي إما يلبس قاصرا يضل الناس قاصدا، وأنا أقولها وأنا أعلم ما أقول، وإما بجهل لم يتقن فيه المسائل، والبعض يساير الناس ويخاف أن يقول هذا حرام، ويخاف أن تعرض الناس عنه لو قال أنه حرام، فيخشى الناس أشد من خشية الله، ونعوذ بالله من ذلك، فيكتم الحق الذي في قلبه، ويكتم العلم هذا لمن عنده وكتمه وخرج يضل الناس، وهذا وبالا سيكون عليه والعياذ بالله، فقاضيان في النار، قاضي لم يعرف الحق وحكم بالهوى، وقاضي عرف الحق ولم يحكم به، كذلك من تعلم العلم وعلم من نصوص الكتاب والسنة وأصول الشريعة أن هذا الأمر لا يجوز، فهاب الناس وخشي من الناس وجعل يتذرع بانتشار الشيء الذي يقوله عمد به البلوى ولم تعم به البلوى إلى غير ذلك، حتى أصبح الحلال ما يقال للناس والحرام يحلل لهم. لذلك يجب على طلاب العلم أن يتقنوا هذا الباب ويجتهدوا فيه، وأن ينصحوا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينصحوا لهذه الأمة بتعلم أحكام البيوع وضبطها والصبر عليها واحتساب الأجر عند الله، بدل أن يتصدر ما لا علم له عنده أو ما لا تقوى عنده، يتصدر من يخاف الله، يتصدر الأمين على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين الناس الحق. وهذا الباب قلت من قوتي أن الله عز وجل لما أراد أن يبين يضرب مثلا في الفقه وفي الفتح التي فتحه على عبده، اختار مسائل القضاء المتعلقة بالفقه في قصة داود وسليمان، ففهمناها سليمان، فأثنى الله عز وجل على فهم سفيان سليمان للمعاملة وحسن قضائه وفصل للخصومة، فنعمة الله عز وجل عظيمة على طالب العلم إذا ضبط أبواب المعاملات، والمعاملات ليست المالية، معاملات المالية والاجتماعية قلنا والجنايات أيضا كلها من باب المعاملات، لكن الأخص منها حقيقة في هذا الزمان المعاملات المالية، الشهوات فيها كثيرة جدا، الشهوات في هذا الباب كثيرة، المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإكمال نعمة الله على العالم على طالب العلم إذا تعلم السنة والحكم الشرعي في باب هذا الباب، باب المعاملات. فمن علم ما هو الحلال أحله للناس، ومن علم ما هو الحرام حرمه على الناس، سواء ذلك نال رضا الناس أم سخط الناس، المهم أن يرى ينال رضا الله عز وجل. وعلم البيوع حقيقة في تعلمه له حكمة، حكمة البيع أصالة، حتى قبل تعلم العلم حكمة البيع نفسه، البيع ليس العلم نفسه تعلمه، لا حكمة البيع. أولا أن البيع كما قلنا خاص بالأموال، المعاملات المالية، فأول شيء من إباحة الله عز وجل، وسنبين مشروعية البيع، لكن الحكمة فيه أولا الاستعانة به على طاعة الله عز وجل. فالمال الصالح في يد الشخص الصالح الذي يكسبه من حله وينفقه في حل في حقه أو في حل الله عز وجل نعم عظيمة جدا تشكر ولا يكفر بها، وشكرها أن يحافظ عليها ويصرف فيما أمر الله عز وجل. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقوم بها الحياة والمعاش. وقال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا، الخير هو إيش هنا؟ المال، المال الكثير سماه الله خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النعم المال الصالح للمرء الصالح. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأنس رضي الله عنه كان في آخر دعاء اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، عند مسلم الرواية. وقال لسعد لما ظن أنه سيموت في المرض الذي لم يمت فيه وكان عنده ابنة وحيدة فقط ورزقه الله بعد ذلك كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يوصي بماله كله، قال انتظر ورثتك أغنياء خيرا من انتظرهم عالة، حديث عند البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث الصحابة في أكثر من موضع على التصدقة كما حدث في جيش العسرة، فجاء عثمان النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه فنثرها النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، أو جاءت في كمه فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رآها ويقبلها في حجره، قال ما ضر ما عثمان ما عمل بعد اليوم، قالها مرتين. وكان من أغنى تجار الدنيا عثمان، وتاجر مع الله كثيرا، أوقف بئر الرومية كما سيأتي معنا أيضا في الوقف، كله لله. في عام الرمادة تصدق عثمان بكل القافلة التي جاءت من الشام لفقراء المسلمين، جاء لهم التجار نعطيك في الدرهم درهمين، قالوا أعطيت أكثر، قالوا نعطيك في الدرهم ثلاثة، قالوا أعطيت أكثر، قالوا نعطيك في الدرهم أربعة، قالوا نعطيت أكثر، قالوا نعطيك في الدرهم خمس، قال أعطيت أكثر، قال من يعطيك أكثر؟ نحن تجار المدينة، من الذي أعطاك؟ قال أعطاني الله في بالحسنة عشر أمثال إلى 700 ضعف، أشهد الله أنها لفقراء المسلمين. كذلك من حكمة البيع أن البيع، وهذه من مقاصد الشريعة، البيع من مقاصد الشرع، نعم سبحان الله، بل أحيانا العلماء يقولون بأن بيع السلعة عن طريق أكثر من طبقة، يعني لو كان هناك مصنع أو مستورد من الخارج مصر فيعطي للتاجر الجملة ثم من تاجر الجملة لتاجر التجزئة ثم إلى العميل الزبون، قالوا الشرع يحبذ ذلك على أن تباعث سلعة مباشرة من المصنع إلى الزبون أو إلى العميل. قالوا ليش؟ قالوا للتدرج، هذه الطبقات والمراتب يستفيد المسلمين، تجار الإسلام يستفيدون من ذلك والكل يربح. وإن كان طبعا ممكن ينظر البعض طب ما لو بيعت مباشرة إلى الزبون قد تقول أقل، قالوا لكن في مصلحة أعم، دي مقاصد الشريعة، مصالح التجار المسلمين وعموم المسلمين، يفتح شركات وتستورد ويفتح محلات جملة ومحلات تجزئة ويشتري الناس وكل هذا يستفيد، وهذا لأن البيع يؤدي إلى العمل ويقلل البطالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يذهبن أحدكم بأحبله إلى الجبل فيحتطب ويبيع خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالمبايعات والمعاملات تدفع الناس إلى العمل، وهذا هو المطلوب، أن المرء يكسب من كسبه من عمل يده ما يسأل الناس. ومن حكم المعاملات والبيوع أن التاجر بينتقل في الأمصار، وفيها ممكن أنه يتدبر حكم وآلاء الله عز وجل في هذه الأمصار، بل قد يكون سببا في نشر الإسلام. ما دخل الإسلام في بلاد أندونيسيا إلا عن طريق التجار المسلمين، ما دخل بجهاد ولا قتال ولا شيء، فقط أخلاق التجار المسلمين لما كانوا ينزلون هذه البلدان أعجب الناس بهم فدخلوا في الدين، وأصبحت أكبر دولة إسلامية الآن من حيث التعداد هي أندونيسيا. دخلت بإيش؟ بالتجارة، بتجار المسلمين. انظروا كيف أن الله عز وجل يجعل الحكمة من حكم البيع، أنك ممكن تكون تاجرا ذو خلق ودين، الناس تعجب بخلقك ودينك فيدخلون الإسلام فقط بمعاملتك. وفيها طبعا تحقيق مصالح الناس في البيع، في توفير الأطعمة والأشربة والأدوية إلى غير ذلك من الأمور. والعلماء يعني تكلموا في هذه في مسألة التجارة، واختلفوا هل يعني أفضل أنواع التجارات البيوع أم الزراعة أم الاحتطاب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي كسب أفضل، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. والبعض قالوا البيوع أفضل، والبعض قالوا الزراعة أفضل. قال تعالى: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. ذكر الزروع أول شيء، وفيها محض توكل على الله، لأنك بتضع الحبة قد تخرج قد لا تخرج، وتنتظر أن الله عز وجل يخرجها لك يكون زرعا. فهذا من زيادة الإيمان والتوكل، إخراج الزرع بينتفع به الناس والعباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا الزرع على التجارة هؤلاء، أو البيوع، نعم التجارة أو البيوع. قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكلون طيرا أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة. والبعض قالوا لا الزراعة ولا البيوع، الاحتطاب أو عمل اليد أو حرف اليدوية كالتجارة النجارة والحدادة وغير ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وقال في رواية: إن أطيب ما يأكل المؤمن من كسب يده. وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. قالوا فيه كد الإنسان وعرقه وصبره وتحمله، وهتكون البيع والحرف أو الحرف يعني وإتقان هذه أفضل. وقيل البيوع كما قلت لقوله تعالى أيضا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وحديث البيعان الخيار إلى قوله: فإن صدق وبينا بورك لهم في بيعهما. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، لكننا نبين بأن للبيوع حكم كما بيناها. ومنها أيضا من حكمة البيع أن الكسب الحلال من أسباب استجابة الدعاء. الكسب الحلال الذي يكون من البيع من أسباب استجابة الدعاء، كما جاء في حديث سعد: أطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ثم جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. لذلك من اعتاد على المكاسب الخبيثة والعياذ بالله يسلب منه حلاوة الخشوع واستجابة الدعاء. فالكسب الحلال من أسباب استجابة الدعاء. وكم ورد في السلف قصص في ذلك كثيرة، المرأة التي قالت لزوجها: أننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. الله أكبر الله أكبر. أين هؤلاء النساء في هذا الزمان؟ أكثر ما يدفع الناس إلى الحرام للأسف النساء. أحيانا نريد كذا ونريد كذا، هذا يريد شقة، هذا يريد مش عارف فين، هذا يريد يسافر ونريد نفعل، فتجد الرجل يدفع مع ضعف الإيمان والفتن والشهوات يقع في الحرام ليكفي بيته وأهل بيته وأولاده. والمرأة هنا تقول إننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، افعل ما استطعت، الله قال لك فاتقوا الله ما استطعت، الرزق ليس منك بل هو من الله عز وجل، المال مال الله ليس مالك أصالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وقصة الحسن البصري لما اشترى زيت يمكن ب40,000 وقع فيه ما وقع فيه من الفئران أو شيء، أراقه تحريا أو تورعا أو أعطاه لمن لا يستخدمه في الطعام والشراب، وخسر فيما خسر تورعا في ذلك. لذلك على المرء أن يطلب الحلال في بيعه. قال الله عز وجل للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للناس: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ذلك المرء في البيع لابد له من نية، النية أن يطلب الحلال الذي أمره الله عز وجل به، وأن يستعفف بهذا الحلال عن الحرام، وأن يعف أهله عن الحرام. هذه نوايا لابد أن ينويها المرء في البيوع. وإن أحسن وأخلص هذه النية كان له الفوز العظيم. المؤلف قال كتاب البيوع، وهنا جاء الكلام بالجمع صحيح، قال كتاب البيوع وما قال البيع، والبيوع جمع بيع، وأهل اللغة يقولون بأن إذا ذكر المصدر جمعا دل ذلك على أنه المقصود منه أنه له أنواع ليس نوعا واحدا، لأنه هو الأصل أن يقول كتاب البيع، لكن لما قال البيوع ولم يفرد إشارة إلى تعدد البيوع واختلافها، وهذا فائدة لغوية. فالبيوع منها ما أحل الله وهي أنواع، ومنها ما حرم الله وهي أنواع. البيوع التي أحل الله عز وجل البيع المطلق التي توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعا، اللي هو معروف المبادلات والمعاوضات، أو بيع السلم، أو بيع الخيار، أو بيع المرابحة، كل هذه بيوع أذن فيها الشرع. وهناك بيوع حرمها الشرع كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الربا وبيع الغرر وبيع الضرر، كلها بيوع محرمة، وفيها بيوع محللة حلال. والأصل في البيع الحلم، أو نقول الأصل في مشروعية البيع وجوازه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. من الكتاب من قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، أي أجاز للعباد أن يتبايعوا، وأحل هذه المتاعات صيغة من صيغ الإباحة تدل على الإذن في التبايع. وهنا هي عامة في كل البيع إلا إذا ورد دليل ودل على التحريم. وأحل كما قلت صيغة من صيغ التحليل، إما تأتي عامة أو أحيانا تأتي في أبواب خاصة من أبواب الفقه يعني. هنا جاءت على العموم في البيوع، وذلك الأصل في البيوع يقول علماؤنا الحل. جاءك أي معاملة اشتبهت عليك فيها هل هي من حلال أو حرام، الأصل أنها عندك الحل إلا أن يأتيك دليل صريح أو دليل صحيح في التحريم، وهذا يبين لك أن بعض الناس تتنطع في مسألة البيوع. وأقول تنطع، العبادات غير المعاملات، قلنا الأصل في العبادات التحريم، ما أحد يأتي بعبادة يسنها إلا نقول له أين دليلك. لكن في المعاملات الأمر يختلف، الأصل فيه الحل إلا أن يأتي دليل أن يحرم لنا صورة من صور البيع. فأنت كطالب علم أو من يتصدر في النظر في المعاملات لا يتصدر الباب بأن الأصل التحريم. بعض الناس على طول عندهم أي معاملة تأتي هو ينظر لها نظرة أنها حرام، ثم يشوف بقى هيطلع الحرام من فين، وهذا خطأ. الأصل في البيوع اللي هو الحل والمعاملات، والجاء الشرع استثنى من هذه المعاملات بعض المعاملات المنية عنه. فأنت النظر عندك أولا بحلية المعاملة، ثم بعد ذلك تبحث إن وجد لك شيء في المعاملة يحرمها تقول به، وإن لم يجد بل بعضهم قال وإن اشتبه عليك ما تحرمها، لأن الأصل الحل. أردت التورع هذا أمر آخر، إذا الأصل هو حل البيع عموما. وجاء من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراض بها المتبايعان استدللنا أن الله عز وجل أحل البيوع إلا ما حرم الله على لسان نبيه أو ما كان في معناه، فأجاز الله جواز أكل المال عن طريق التجارة. ومن قوله تعالى في آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قالت كما قال ابن عباس في تفسيره رضي الله عنهما نزلت في بيع السلم، فدل ذلك على جواز هذا النوع من البيع. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في إباحة التجارة في الحج. هذا الأصل على أن البيع حل من الكتاب. ومن السنة قولا وفعلا وتقريرا، قولا من حديث البخاري إن البيعان بالخيار، وهو متفق عليه أيضا، وفي رواية دل ذلك على مشروعية البيع وجوازه. وأيضا لما روى قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. ومن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إني أشتري بيوعا مما يحل لي منها ومما يحرم، قال إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه ولا تبع ما ليس عندك. وحديث إن أي الكسب أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذه كل مشروعية البيع قولا ومن الفعل حديث جابر رضي الله عنه وارضاه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة واشترى منه صلى الله عليه وسلم الجمل على أن يستلمه في المدينة، فلما جاء إلى المدينة قال النبي لبلال اقضيه وزده فأعطاه الأربع دنانير وقراطا وزيادة، ثم رد له الجمل بعد ذلك. وأيضا جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع لرجل من الأنصار شكى فقرا قدحا وحلسا بدرهمين، قال فمن يزيد بيع، هذا كان كالمزاد لما الرجل جاء قال هل عندك شيء، قال عندي حلسا قدحا وحلسا، قال أتي بهما، فزايد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فباعوا له بدرهمين ثم أعطاه درهم يحتطب به ودرهم يأكل به، وقال أتني بعد أسبوع، الحديث المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وبركت الناقة القصواء لما قال اتركوها فإنها مأمورة، فبركت عند المكان الذي سيبني فيه نفسه من المسجد، فسأل عن الأرض قالوا لبعضها كان اليتيمين، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم الحائط من اليتيمين، فبنى عليه المسجد وغرف الأزواج أزواجه صلى الله عليه وسلم. ثم إقرارا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أقر الصحابة على البيع والشراء وكان هناك سوق بالمدينة ولم ينكر عليهم ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وأجمع أهل الإسلام أو أجمع المسلمون من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن على مشروعية البيع وجوازه، ولم ينكره أحد. هذا كله ببيان مشروعية البيع. والبيوع حقيقة أمور البيع، كانت هناك بيوع في الجاهلية قبل الإسلام، وأمور البيع في الجاهلية انقسمت لثلاثة أقسام في شريعة الإسلام. قسم ألغاه الشرع وأنكره ورده، وقسم أبقاه وأذن به وأحله، وبعضهم قال استحب ودعا إليه أو استحبه الإسلام ودعا إليه، وقسم ما أبطله بالكلية لكن غير فيه وبدل فيه، فأحل منه شيء وحرم منه شيء. فالقسم الأول كما جاء بتحريم بيع الخمر والخنزير والربا، كما جاء خطبة الوداع لمن حرم الربا، كل ربا موضوع في الجاهلية تحت قدمه وأولى ربا العباس، كل هذا رده وألغاه الشرع وأنكره. والبيوع كما جخر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد السلف أهل المدينة يسلفون، فقال: من أسلف في ما يسلف كلي معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. أقر بذلك وأبقاه أحله، لكن هذا ممكن يكون من القسم الذي بدل وغير فيه فأحل منه شيء وحرم منه شيء. والقسم الثاني هو غالب البيوع المطلقة اللي موجودة. طب نقف على هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. استأذنكم لإدراك الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في مقدمة الكلام عن كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. ولابد أن نبين أيضا موقف الإسلام من المال. بينا كلام عن حكمة البيع والأدلة ومشروعية البيوع والبيع من الكتاب والسنة والإجماع. الإسلام له موقف من المال، فكما قلنا هذا الباب من أهم الأبواب، ومن هذا الكتاب أبواب المعاملات. الإسلام يذكرك دائما بأن المال هذا هو مال الله عز وجل، على التحقيق أن مالك المال على التحقيق هو لله. ولا بد كل منا يتذكر هذه المسألة وهذه النقطة، أن الله عز وجل قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال أنت مستخلف فيه وليس بملك لك على الحقيقة. في صوت عندكم أم لا؟ طيب، فإذا المال أنت مستخلف فيه. وقال تعالى أيضا: وآتوه من مال الله الذي آتاكم، من مال الله الذي آتاكم. أضاف المال إلى الله عز وجل، وهو إن كان في يدك لكنه على سبيل الاختبار والفتنة والابتلاء. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهذه الفتنة إن كانت زينة من الزينة فلا عليك في تناولها إن أديت لله عز وجل حق عباده فيها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن لك، نعم، وأنت على كل حال مسؤول عن هذا المال بين يدي الله عز وجل. قال: ثم لتسألن عن النعيم، يومئذ عن النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلذلك لابد أن ننظر إلى المال ليس كما يظن البعض أنه أخذه من كسبه، من شطارته، من عقله. لا، المال مال الله عز وجل، هو الغني سبحانه وتعالى والذي ينعم على عباده به. فهذه النعمة لابد يتذكرها المرء دائما، ويتذكر كل مال ينفقه أو كل مال يكتسبه، هل اكتسبه من حلال وهل أنفقه في حلال أم لا، لأنه سيسأل عن ذلك. ثم ندخل الآن في تعريف البيع. هذه كانت مقدمة وما زلنا فيها أيضا. ما معنى البيوع؟ البيع مشتق، طبعا البيوع كما قلنا مصدر جمع للبيع، بينا لماذا جاء جمعا لاختلاف أنواع البيع كما بينا. فالبيع مشتق من التبايع، في اللغة يمد كل البائعين يده إلى صاحبه، فهذا يمد باعه والآخر يمد باعه، فقيل بيع، مأخوذ من مد المتبايعين، كل منهما يده جهة صاحبه. وقيل أن المتبايعين كان كل منهما يمد يده بالمصافحة عند إبرام الصفقة، ولهذا سمي البيع صفقة. والبيع في اللغة نقل ملك إلى الغير بثمن، نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء مثله، يعني الشراء مثل البيع، كلاهما يطلق على الآخر. فالبيع والشراء كلاهما من ألفاظ الأضداد، من المقابلة، يطلق البيع ويراد به الشراء، ويطلق الشراء ويراد به البيع. لما حضرت حذيفة المنية رضي الله عنه قال لأصحابه: بيعوا لي كفنا، يعني اشتروا لي كفنا. والعكس جاء من قوله تعالى: وشروه بثمن بخس، في سورة يوسف، أي باعوه، ما شروه، باعوه. إذن البيع من ألفاظ الأضداد، وكذلك الشراء. طيب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فلا يخرج البيع اصطلاحا عن معنى البيع في اللغة، هو مبادلة، تمليك مشترك. لذلك تجد المذاهب في تعريف البيوع قريبين، ونختلف في بعض القيود. تجد الأحناف يقولون مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، الحنابلة يقولون مبادلة المال بمال تملكا وتمليكا. تجد هذا تعريف الحنابلة وتعريف الشافعية، يقولون أيضا نفس قريب من تعريف الله. وإن كان الأحناف يقولون مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص، الشافعية يقولون مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. الأحناف مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، هذا من الشافعية. الأحناف يقولون مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص. فهو في الاصطلاح مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. فالبيع على كل حال هو مبادلة مال بمال، تملكا تمليكا على وجه مخصوص، لكنه مبادلة مال بمال ولو في الذمة حتى، أو كما سيأتي أنواع الأموال ولو منفعة. من البعض يطيل في التعريف أكثر من ذلك، كالحنابلة يقولون مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهم على التأبيد غير ربا وقرض. وهذا تعريف حقيقة فيه نظر، لأنه المفروض التعريف يكون جامع ومانع وقصير، ولكن هذه تعريف الحنابلة. أيضا مالكية يقولون البيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. تجد كل يعني مذهب اتفق في شيء وقيد ببعض القيود التي يراها أهم. على الجملة هو البيع تبادل الأموال، تبادل الأموال. لكن ما معنى المال؟ ما هو تعريف المال؟ هذا تعريف البيع، ما تعريف المال؟ المال عند الجمهور، وأنا قلت الجمهور لنبين أن تعريف المال عند الجمهور غير تعريف المال عند الأحناف. فالمال عند الجمهور يقولون كل ما له قيمة ويلزم متلفه بضمانه، ويلزم متلفه بضمانه. كل مال له قيمة، كل ما له قيمة ويلزم متلف هذا المال أو متلفه بضمانه. يعني لو واحد الإنسان أتلف، إنسان أتلف سيارة لإنسان، أو أخذ منه جهاز موبايل أو محمول أو شيء يعني، أو حاسب آلي أو شيء وأتلفه، كل ما له قيمة وله قيمة. أو واحد أتلف لأحد سيارته في حادثة، بيضمن هذا المال الذي أتلفه، سواء كان المال مثلي أو قيمة، قيميا أو مثليا سيأتي أيضا. لكن المهم الجمهور يقولون كل ما له قيمة، كل ما له قيمة، انتبهوا. فكل ما له قيمة ده إما يكون عينا أو منفعة أو حقا، يبقى الأعيان والمنافع والحقوق. الأعيان كتاب له عين، سيارة عين، شقة عين، هذه أعيان. منافع، منفعة الدار، إيش منفعة الدار؟ السكنة، يسكن فيها، هو تملك المنفعة إجارة. منفعة الدابة، إنه يركبها، صحيح؟ طيب هذه تسمى منافع، ويكون العقد على المنفعة وليس على العين، على استعمال العين في المنفعة، يبقى ده عقد منافع، هذا مال. المنفعة هنا مال عند الجمهور، والعين مال له قيمة. وقد يكون المال حقا من الحقوق، مثل حق الشرب من الماء، أو حق الحضانة، هذا حق للأم الحضانة، حق الارتفاق، إلى غير ذلك. هذه تسمى حقوق. هذه الثلاثة عند الجمهور أموال لا قيمة، سواء كانت أعيانا أو منافعا أو حقوقا، فيجرى التعامل فيها بالبيع، بالإجارة، الإرث، لأن الأعيان تورث الحقوق. الأعيان بتورث، أنا آسف، والحقوق تورث عند الجمهور، عنده حق في شيء يورث أيضا. كل هذه الثلاثة مال عند الجمهور. الأحناف يقولون لا، المال عندنا كل ما يمكن حيازته وينتفع به عادة. انتبهوا من كلمة عادة وحيازة، هذه كل ما يمكن حيازته وينتفع به عادة. طب لما قالوا كل ما يمكن حيازته، كل شيء يستطيع المرء أن يحوزه أو يقع تحت يده ويستطيع أن يتصرف فيه، هذا معناه أنه جعلوا المال فين؟ في الأعيان فقط، لأن هذا اللي ممكن يحوزه المرء والعين. فخرج عندهم تعريف المال، خرج منه المنافع والحقوق، لأنه قالوا كل ما له حيز، يعني يدخل في الحيازة، يعني له حيز، يعني له جسم، له جرم، له فراغ، وهذا كله في الأعيان فقط. طب أين الحقوق والمنافع؟ قالوا هذه لا تقبل الحيازة. كيف نحوز منفعة الدار؟ كيف تحوزها؟ كيف تحوز منفعة ركوب الدابة؟ قالوا هذه أمور معنوية. لكن يرد على الأحناف يقول له نعم، إن حزت الدار حزت منفعة الدار، إن حزت الدابة حزت منفعة الدابة. فهذا هم لا يجعلونه مالا. يبقى في فرق بين المال عند الجمهور والمال عند الأحناف. طب إيش الثمرة؟ تجد في الثمرة في الفروع بقى، إن إيش؟ رجل استأجر مثلا دارا من رجل لمدة سنة بمبلغ شهري 10,000، بعد 6 أشهر توفي المستأجر، استوفى من الإيجار إيش؟ 6 أشهر، وبقيت 6 أشهر. عند الأحناف ينفسخ العقد ويصبح صاحب العين أولى بها، وهذا الذي توفي لا حق للورثة في المدة الباقية من الإيجار. ليه؟ قالوا لأن عندنا الحقوق والمنافع ليست مال ولا تورث، فلما هي ليست مال إذن لا تورث، إذن ليس للورثة حق. الجمهور يقول لا، احنا عندنا المنافع والحقوق أموال، فيكون هذا العقد يرثه ورثة المستأجر، فله من ينتفع بالمدة الباقية من العقد مع دفع الإيجار. أو هو لو دفع، حتى كان دفع الإيجار مقدم، وهذا عند الأحناف يقولون الدار ترجع لصاحبها خلاص، لكن عند الجمهور لا، يستنفعون بالحق، لأنه دافع ثمن هذا الإيجارة فيستنفعون بهذا الحق، لأن هذا مال ويورث. مثال آخر يبين لك، انتبه لأن التعريف طبعا هذا يظهر لك في الفروع، لكن هو أصله في الأصل اللي عندهم في تعريف المال، ولذلك تجد في الفتاوى أو تجد في الفقه المقارن يعني اختلاف بقى هنا. ليش؟ ناتج عن اختلاف في التعريف أصلا أو في الضبط اللي عندهم في معنى المال. رجل مثلا غصب شقة من أحد، أو غصب السيارة، خدها بالغصب وقعدت معه شهر، جلست معه السيارة شهر، ثم تقلى في الرجل وعلم أنه فعل منكرا فرد السيارة، هل نطالبه بعد الرد بشيء أم لا؟ الجمهور يقولون له نعم، نطالبك بأجرة عن هذه المدة التي انتفعت بها بهذه السيارة. ليه؟ لأن الجمهور يرون أن المنفعة مال، وأنت غصبت مالا وهي منفعة استخدام السيارة، غير أن أخذت السيارة عينا ده غصب، لكن أيضا انتفعت، أنت اغتصبت المنفعة، فلابد تؤدي حق هذه المنفعة لأن هي مال عندنا فتضمنه. هذا معنى كل ما له قيمة ويلزم متلفه بضمانه، متلفه بضمانه. فهو هنا ليس في العين فقط أنه يصدمها يكسرها، لا، ده أيضا هو أتلف المنفعة لأنه استخدمها بدون وجه حق، فالجمهور يحملونه أجرة هذه المدة اللي انتفع بها في السيارة. الأحناف لا يطالبونه. ليش؟ قالوا المنفعة عندنا ليست بمال، المال عندنا الأعيان. فتجد في لو حنفي بيفتي لا يحمله شيء غير ان السياره ترجع. ليه؟ تقول له ليه؟ لان هو اصلا لا يرى المنفعه مال قلت. من التعريف ايضا الجمهور يرون ان المال سواء كان عينا او حقا او منفعه متى يباح؟ قال يباح الانتفاع به شرعا، يعني حتى يكون مالا عندنا يكون قد ابيح الانتفاع به شرعا، يعني جاء الشرع بحليه ذلك ان يكون مالا سواء كان عين او منفعه او حق. طب الاحناف لو تذكروا في التعريف قالوا عرفا، قالوا المال عندهم هو ما يمكن حيازته وينتفع به عادة. طب ايش الفارق؟ احنا الجمهور يقولون شرعا عشان يكون مالا ينتفع به من ناحية يعني ابيح لك من الشرع، والاحناف يقولون ينتفع به عادة. اذا الجمهور لا يعتبر المال مالا حتى يباح الانتفاع به شرعا، لذلك الجمهور يقولون الخنزير ليس بمال، والخمر ليس بمال، والميت ليست بمال، والاصنام ليست بمال. ليش؟ اعيان لا يباح الانتفاع بها شرعا وهي ليست بمال. طب الاحناف يقول لا، المال عندنا الشرط ان يتماوله الناس عادة، ومعلوم ان الناس منهم اهل الاسلام واهل الكفر، مسلمون وكفار. فالخمر عند الذمي مال، عنده مال. الخنزير عند الذمي مال عنده. طب لو اتلف ذمي لذمي خنزيرا او اتلف له خمرا، لو رفع الامر لقاض حنفي يضمن المعتدي، يقول للذمي تضمن له الخنزير، لانه ايش؟ بيعتبر ان هذا المال عرفا منتفع به عرفا. لكن لو ترافعوا الى احد من الحنابلة او الشافعية او المالكية من القضاة لن يضمنه، لانه لا يعده مالا اصلا متقوما في الشرع. وكذلك لو افسد انسان لمسلم خمرا، هم ان العياذ بالله واحد مسلم عنده خمر او عنده خنازير او عنده تماثيل، فمسلم اتلفها له، الحكم عند الجمهور انه لا يضمنه، لان هذا ليس بمال عندنا انه غير منتفع به شرعا. عند الاحناف يضمنه لانه يعتبره مال ولا يجوز الانتفاع به. لكن هنا لا، نصحح. الأحناف سيقول مثل الجمهور إن المسلم أيضا لا يضمن. ليش قالوا الأحناف مثل الجمهور هنا؟ قالوا لأن هذا ليس بمال عند المسلم عرفا أيضا، يعني سيوافق الجمهور مع أن اختلاف في الأصل. الجمهور قال لا يضمن لأنه ليس مالا شرعا، لكن عند الأحناف أيضا لا يضمنه الخمر إذا أراقه. ليش؟ لأنه يرى بأنه هذا ليس عند المسلم عرفا مالا فلن يضمنه أيضا، لكن سترى الخلاف عند من يراه مالا عند غير المسلم، فيختلف الفتوى عند الأحناف في ذلك. طيب، هذا كان تعريف المال. المال ينقسم بتقسيمات، يعني ستجد أن المال والبيوع، سنقسم المال والبيوع تجد تقسيمات بعدة اعتبارات. يعني مثلا المال يقسمونه مال مثلي ومال قيمي. المثلي ما له مثل ونظير في الأسواق، من غير تفاوت يعتبر بين أجزائه وبين أحاده. يعني الآن القمح، تقول القمح مثلي أم قيمي؟ مثلي. ليش؟ لأنه له مثيل وله نظير. ممكن تأتي بطن قمح مثل بعض وأطنان، ممكن تأتي ببرتقال بنفس المثلية. البيض مثلي أم قيمي؟ مثلي، صحيح؟ طيب النقود، الورق النقود مثلي أم قيمي؟ مثلي. لا مثلية، هي مثلية لتكررها. المكيلات، الموزونات، المعدودات، المذروعات، وحدة الزراع أو المتر أو الكيلو تقاس. إذا واحد أتلف شيء يقاس بهذه الوحدات فهي مثلية، يضمن المثل فيها. واحد مثلا ماشي وخبط في واحد يحمل طبق من البيض فكسر البيض بالكلية، يضمن المثلية، يأتي له بطبق مثلي مثله من البيض. لكن لو أتلف مثلا فرسا أو بقرة، لو كان لها مثيل من غير تفاوت معتبر يبقى هيكون مثلي، وإن لم يكن هتكون قيمي. ذلك الحيوانات والدور قيمية، أموال قيمية تقيم. القيمي إذا أتلف، إذا أتلف يضمن بقيمته وليس بالمثل. ده الفارق بين المثل والقيمي، لأن المثل يأتي بمثل له. طيب هذه من ناحية الأموال تنقسم لمثلية وقيمية. أيضا الأموال قد تنقسم إلى عقار ومنقول. والعقار هو من العقر، وبعضهم قالوا لغة اللي هو ما ثبت أو تمكن به في الأرض. يعني إذا كان العقار هو ما لا يمكن نقله أو لا يمكن أن يحول، هذا معنى العقار. والمنقول هو الذي يمكن نقله، ليس بعقار. والعقار تعريفه عند المذاهب اختلف. الأحناف يرون أن العقار هو الأرض فقط، الأرض هي العقار. الملكية يقولون كل ما اتصل بالأرض، يعني اتصال قرار، يعني غراس يكون فيها شيء، حد غرس فيها شيء، بناء يكون عليها، فهذا يسمى عقار أيضا. والجمهور على هذا التعريف يعني مشابه له. فإذا يقسمون المال لمال منقول ومال عقارات. وطبعا هيفيد في أشياء بعد أخرى أن مال العقار يقبض بالتخلية، يعني يخلى بينك وبينه، شرى واحد من واحد دار عشان يقبضه، أن المالك يخلي البائع يخلي بين المشتري على الدار، يقول له المفاتيح معاك أيوة الدار أمامك، خلى بينه وبين الدار، هذا قبض. أما الشيء المنقول لابد أن ينقل ويحوزه ويقبضه المشتري وينقله. كذلك المال يقسم تقسيما آخر أو ثالثا، مال متقوم ومال غير متقوم. وقلنا المال المتقوم ما حيز وأبيح الانتفاع به شرعا على قول الجمهور والراجح. إذن الطير في الهواء مال متقوم أم لا؟ ليس بمال متقوم. ليش؟ لا أحد يحوزه، كيف تحوز الطائر في الهواء؟ السمك في المياه ليس مال متقوم. بعضهم قال الجمال في الصحراء ما تستطيع تحوزها، فليس بمال متقوم. أو يكون مال غير متقوم، مش ليس للحازة، عدم الحيازة، لا لم ينتفع به شرعا. طب إيش الفارق؟ إن المال المتقوم هتجرى عليه التعاقدات وتجوز في شأنه التصرفات، والمتقوم يضمن إما بمثله أو بقيمته. هذا معنى التقسيم، هذا إيش الفائدة أو الثمرة. وأما غير المتقوم فهو ده لا يجر عليه تعاقدات كالخمر والخنزير والأصنام وغير ذلك، ولا يضمن لا مثل ولا قيمة. هناك تقسيم أيضا للبيوع، يقول بيوع منفعة وبيع رقبة. بيع المنافع كالإيجارات، وبيع الرقاب ضربان، بيع أعيان وبيع صفات. بيع الأعيان كتبيع شقة، سيارة، دار، يعني بيع الصفات اللي هو بيع السلم. وبيع الأعيان أيضا ضربان، بيع عين حاضرة أو عين غائبة. العين الحاضرة يجوز بيعها، طب العين الغائبة على ضربين، بيع موصوف وغير موصوف. إذا كان الغير موصوفة بيعها باطل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، بيعت شيء لم تراه. واحد يقول بقى أنا عندي شقة ممتازة جدا وما وصفها، أو عندي جوال موبايل كذا، أو عندي سيارة كذا وما وصف لك عنها، أو عندي ملابس كذا، فهذه غير موصوفة، بيعها باطل. الحديث عليه السلام بها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وبيع خيار الرؤية، وبعض المذاهب كالشافعية يرون بعدم جوازه. ليش؟ قالوا لأنه لا يعلم هل المبيع سالم أم لا، وثانيا لا يعلم هل يصل إليه أم لا يصل. وإن كان المالكية يرون بجواز بيع خيار الرؤية بأن يوصف، ثم عندما يأتيك إذا وجدت مطابق للوصف تشتريه تأخذه خيار الرؤية، وإلا ترده. وهذه مسألة يختلف فيها المذاهب، واحنا ليس المقام هنا مقام ترجيح الان، احنا بنبين الانواع. فاذا عندنا بيع منافع منفعه وبيع رقبه، وبيع الرقبه ينقسم الى بيع اعيان وبيع صفات. وبيع الاعيان على لو قسمناه بيع عين حاضره وعين غائبه، مع خلاف العلماء في مساله جواز بيع العين الغائبه، لان بيع العين الغائبه على ضربين، موصوفه وغير موصوفه كما بينا. وطبعا أدلة على كلام المذاهب في مسألة النهي عن هذه الأنواع، كما قال حسين نهى عن بيع غائب بناجز، ونهى عن بيع الملامسة كما سيأتي، وبيع المنابذة، كل ما فيها من أنواع الغرر. وقالوا إن كانت موصوفة جواز البيع فيها عندنا أقوال، المذهب يعني أو قولان يعني. هذا تقسيم باعتبار المنافع والأعيان. هناك أيضا البيع عندك فيه تقسيم آخر، في شيء في البيع اسمه ثمن ومثمن. ثمن ومثمن، فبعضهم قال باعتبار هذا التقسيم فعندنا ثلاث حالات: بيع ثمن بثمن، وبيع مثمن بمثمن، وبيع ثمن بمثمن. بيع ثمن بثمن، الأثمان عندنا اللي هي الذهب والفضة، وفي حكمها النقود الآن. فممكن يباع ذهب بذهب، واحد عنده قلادة أو امرأة عندها شيء تتحلى به أرادت تغيره، سلسلة، خاتم، فباعت ذهب بذهب باعتبار بقى الشروط الشرعية في مسألة بيع الذهب بالذهب. لكن هذا بيع ثمن بثمن، فضة بفضة، ثمن بثمن، نقود بنقود كما بيع الدولار بالجنيه، ثمن بثمن. ولذلك يسمى هذا بيع الصرف أحيانا. هذا نوع من البيوع، الثمن يباع بالثمن ولو شروطه، وقد يكون مثمن بمثمن. واحد عنده شاليه في الساحل يبدله بشقة مثلا في مكان معين، أو سيارة مثلا بشقة مثلا مثمن بمثمن اللي هو السلعة يعني مثلا، أو عنده بقر بإبل أو بضأن مثلا وهكذا، هذا مثمن بمثمن، وقد يكون ثمن بمثمن، وهذا البيع المطلق الغالب انه يستخدم، لو كان ايام الذهب والفضه لو كانت يعني يباع ويشترى بها، او النقود الان فيدفع هو غالب البيع في زماننا، يشتري السياره بالنقود بالمال، فيدفع مال لسياره، يدفع مال لشقه، يدفع مال في المحلات التي يشتري بها، هذا بيع ثمن بمثمن. وهذا تقسيم أيضا باعتبار الثمن والمثمن. في بيع تقسيم باعتبار المشاهدة، السلع المشاهدة والسلع الغائبة، وكنا بيناها، لكن عندنا بيع المشاهدة أنك تشاهد المثمن قبل الشراء، تعاين السيارة، تعاين الشقة، تعاين الملابس وتشتري، وهذا جائز بالاتفاق لانتفاء الغرض. هناك بيع يصح فيه السلم اللي هو البيع الوصف الموصوف في الذمة، أنك كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأقرهم على بيع السلم، تريد تشتري مثلا 10 طن من التفاح، عندك مطعم أو عندك فندق أو عندك شيء وعندك تحتاج إليه طوال العام، فتشتريه سلما بمواصفات معينة عليك تستلمه بعد 10 شهور 6 شهور وتدفع قيمته مقدمة، وهذا بيع السلم. وهذا بيع موصوف في الذمة. وبيع ثالث بيع العين الغائبة عن مجلس العقد، الأولى كانت مشاهدة ودي بيع غائبة عن مجلس العقد، أو حاضرة ولم تشاهد، زي ببيع سيارة في الجراج وهو مش شايفها، وقلنا تكلمنا فيها هنا اختلف فيها المذاهب، منهم من منع ذلك ومنهم من قال إن وصفها وبينها ولو خيار الرؤية يجوز ذلك، والمسألة كلها ترجع لمسألة الغرض في البيع. طيب هذا يرجعنا نتكلم عن، وهذا ختامه يعني اليوم المقدمة هذه كلها، نتكلم عن أركان العقد البيع. بينا التقسيمات من ناحية المال أو البيوع بحسب الاعتبارات، لكن العلماء تكلموا عن بينا حكم البيع أيضا وحكمة البيع وأقسامه. نحتاج أن نبين أركان العقد، أي عقد من العقود عندنا فيها أركان 3 عند الجمهور وعند الأحناف ركنا واحد. الجمهور الفقهاء يرون أن العقود أركان 3، العقدان المعقود عليه المعقود به ووصيغة يعني. أما الحنفية ورحمة الله على الأئمة جميعا وعلماؤنا قالوا العقد له ركن واحد ووصيغة وما أطلقوا عليه الإجابة والقبول. جاء الفقهاء فصلوا قالوا عندنا 3 أركان، العقد الأول الركن الأول العقدين أو العقدان، قد يكون متبايعين وقد يكون مؤجر ومستأجر، قد يكون محيل ومحال عليه، كل دي تشمل عقود أي عقد، احنا ما نتكلمش عن البيع فقط، بيع وغير بيع، لكن في حالة البيع سيكون متبايعان، في حالة الإجارة مؤجر ومستأجر. البيع عندك سلعة تريد أن تبيعها، أنت تملك مالا، فواحد عنده صاحب السلعة والثاني صاحب المال، اتفق أو اجتمعت الإرادتان على إتمام هذه الصفقة، وقع البيع. إذا لا يمكن أن يأتي عقد بدون وجود العقدين، لابد من عقد يبيع وعقد يشتري، وعقد يؤجر وعقد يستأجر. طيب قالوا إذن في هناك شروط للمتعاقدين، قالوا الرشد، بعضهم قال التكليف، والبعض جعله الرشد مع التكليف. الفقهاء يطلقون بالرشد وأحيانا يريدون بالعقل ويريدون البلوغ وعدم الحجر، يبقى لابد أن يكون عاقلا. المجنون لا يصح عقده، ذاهب العقل لا يصح عقده. طبعا اترك الخلاف بين السكران وغير ذلك، ذاهب العقل وذاهب العقل والمجنون لا يصح عقده. قالوا بالغا، ليش اشترطوا البلوغ او التكليف؟ قالوا ان العقل موجود في الصغر، هو الصغير ما هو عنده عقل، لكن هو قدر العقل اللي عنده ايش، يسمح له بابرام العقود ام لا؟ قالوا لا يسمح له، فقالوا لابد ان يكون بالغا، لان عقل البالغ يجوز له التصرف. واحتمال يكون عنده العقل لكن لا منع يمنع من التصرف في ماله هو المحجور عليه، وده اما يحجر عليه لصغره او لسفهه، عنده عقل لكن سفيه فحجر عليه. ذلك قالوا العقل والبلوغ وعدم الحجر، هو ممكن يجملونه في الرشد. والحجر يمنع من التصرف في المال، إما يحجر عليه لأنه أصبح مفلسا فماله للغرماء، أو يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف، أنواع يعني. اختصار ذلك هو الرشد، يعني يقول عاقلا بالغا غير محجور عليه، ممكن تقولها في الآخر الرشد، وهذا معنى كامل الأهلية عند البعض أصحاب القوانين أو العقود، يعني كامل الأهلية يعني يقبل أن يلتزم في ذمته بما ينشئه العقد، سواء كان التزام مالي أو حقوق أو أعيان منافع غير ذلك. إذن المجنون الصغير غير المميز، المجنون والصغير وغير المميز، كل هؤلاء لا يصح منهم العقد، لكن الصغير المميز بعض الفقهاء قبلوا أو جوزوا العقد الذي منه إذا أذن له، يعني أذن له الولي. لذلك قلنا أنه يرسل الصغار ليشتروا كثيرا من المحلات بإذن أوليائهم، فنقول إن كان مميزا وأذن له الولي تمر، وإن كان في بعض الفقهاء ما قبلوا ذلك. طيب هذا كان الشرط الأول في العقدين. الشرط الثاني أن يكون مختارا، لقوله تعالى إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان في الـ في الـ في, الـ في الإسلام هكذا من باب أولى التجارة، وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منهم، فاشترط التراضي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. هذا إكراه بغير حق، يعني لابد أن يكون مختارا، لابد أن يكون العاقد أو العاقدان مختار، كل منهما مختارا، هيقابل الاختيار الإكراه. فلو أكره على العقد لا يتحقق إلا لو كان إكراهم بحق. وفي إكراه بحق، نعم ممكن القاضي أو الحاكم يكرهه، سلطان أو القاضي أو الحاكم، رجل عليه مال ودين ولا يريد أن يدفع، مطل الغني ظلم، يرفع أمره للقاضي فالقاضي يأمره ويكرهه على دفع الدين، ده ممكن يأخذ من أمواله ويسدد للناس، يبيع شيء من أمواله. هذا البيع الذي قام به القاضي بيع بحق، نعم ومكره عليه صاحب المال، نعم مكره لكن إكراه بحق. لكن الاقراء بغير حق يفسد عقد البيع. كواحد يقف علي بالسكين او بالمسدس في راسي يقول بيع الدار او بيع كذا، هذا بيع مكره لا يصح. إذن هذا الشرط في العقد. الشرط الثاني أن يكون مختارا. ذلك منه بيع التراضي كما قلنا الآن. المفلس القاضي بيسدد عنه فيكون مكراها لسداد الديون، ولكن هذا صح. إذن هنا شروط العقدين بيننا. الرشد ممكن يدخل فيه، قلنا العقل التكليف وبيننا الاختيار عدم الإكراه، واختلف العلماء كما قلت في الصابي المميز، وفيها كلام. الشافعية مثلا لا يرون ببيع بصحة بيع الصبي المميز حتى لو أذن له الولي، ونقل ذلك النووي في المجموع. مذهبنا لا يصح سواء أذن الولي له أم لا، بخلاف أبو حنيفة وأحمد قالوا يصح البيع والشراء بإذن الولي. وأبو حنيفة كمان استقال برأي قال لو رواية يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة الولي. ونحن عندنا لأنه غير مكلف فأشبه بغير المميز، وقالوا العقل عندنا لا يصح الوقوف، لا يمكن الوقوف منه على حد، فلا بد الضابط يكون التكليف، وأما التمييز فلا يكفي عندنا. وإن كان المخالف استدلوا من قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني اختبروهم لتعلموا الرشد، ويتحقق بأنك تفوضوا أنه يتصرف ويشتري ويبيع ليعلم أو ليعلم هل هو أصبح يستطيع أم لا، فدل ذلك على أنه يجوز بيعه إذا كان مميزا. والمسألة على خلاف في ذلك، وإن كان الأقرب والله أعلم إذا علم الرشد وإذن الولي فلا حرج في ذلك، خاصة في اليسير، ولعل الشيء اليسير ممكن يكون في اتفاق على ذلك والله أعلم. لكن إحنا عندنا الضابط في المذهب أن العقل لا يمكن الاطلاع عليه، فجعلوه الضابط ضابطا واحدا وهو التكليف. طبعا هذه بتؤثر بعد ذلك كما شرحنا في يعني كتب أخرى على تأتي، إن لو أرسلت الابن وكان مميز واشترى شيء، المفترض إن لو صاحب المحل فقيه ممكن ما يبيع له، يقول له أنت صغير ما أستطيع أن أبيع لك، بالذات لو كانت الشيء له قيمة وثمن، لأنه ممكن يأتي الولي ويستدرك عليه ويقول له كيف تبيع لطفل وكذا أو مميز فيرد البيع، فممكن هو يرى بأنه لا يبيع له خوفا من رجوع الشيء له. لكن في الشيء اليسير قالوا يعني يمر. والأمر الثاني إذا كان علم بإذن الولي له، طيب هذا الركن الثاني وهو العقدان. هناك الركن الأول أنا آسف العقدان. الركن الثاني وهو شروط المعقود عليه، المعقود عليه والسلعة، وهذه له شروط. بعضهم قال خمس شروط، وتختلف باختلاف الفقهاء، أن يكون طاهرا منتفعا به، مملوكا للعاقد أو لمن يقع العقد له، مقدورا على تسليمه، معلوما للمتعاقدين. طبعا الأدلة هذه كلها أو الأنواع هذه جاءت بباب الاستقراء. استقراء العلماء لهذه الشروط، وإلا بعضهم يعني زاد عليها وبعضهم أنقص منها، والمسميات قد تختلف. فالبعض ممكن يقول مثلا ان يكون الشرط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد، الشيء بيباع محلا قابلا لحكم العقد، يعني مال متقوم، معناه كده انه مال متقوم. وبعضهم يقول ان يكون معلوما لطرفي العقد كما قلت، يعني في جهاله، وهذا من اللي قلناه، وايضا مقدور على التسليم ومملوكا ملكا تاما. فاقتربت يعني الشروط من بعضها البعض، لكن قالوا اولا يكون طاهرا ليخرج من بيع النجاسات فلا تجوز، كالسرجين والخمر والعذراء والميته، بعض السماد اللي يسمت به الارض على من يرى نجاسته عند الشافعيه، فهذا بيع شيء نجس العين، الكلب والخنزير وما يتولد منهما. قالت النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن نهى عن ثمن الكلب، وحديث سلم لعن في الخمر عشر، وذكر اللعن فيه البائع، وذكر في اللعن البائع. وحديث عائشة ان النبي حرم التجارة في الخمر، وحديث الرجل الذي حديث ابن عباس الذي اهدي عليه زجاجة خمر فأراد أو أراد أن يهادي النبي صلى الله عليه وسلم بزجاجة خمر، فأسر الله الرجل أن بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا تعلم أن الله قد حرمها؟ لا، أولا فأسر الله الرجل بشيء أن يبيعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أسررت له؟ قال: أن يبيعها، لم تعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تعلم أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنها؟ فهذا النجس يحرم بيعه، والمتنجس أيضا قسمان، قسم متنجس بما لا ينفك عنه، وقسم متنجس بما ينفك عنه. إذا الأول لا يمكن تطهيره، زيت وسمن مائع وقعت فيه نجاسة فأرة أو شيء لا يمكن تطهيرها، قال: إن كان جامدا فألقوه ما حولها، وإن كان ذائبا فأريقوه. لو أمكن التطهير يطهر ولا يؤمن بالإراقة ويباع ويشترى. طب الثاني، نجاسة الثوب إذا وقع فيه بقعة من البول أو شيء فيمكن تطهيره بالماء وبيعه. يبقى أول شرط من شروط المعقود عليه يكون طاهرا، سواء طاهرا ألا يكون نجسا أو متنجسا. الشرط الثاني يكون منتفعا به، وهو فيما معناه أن يكون مالا متقوما، اللي هو ما حيز وجاز الانتفاع به. يبقى اولا، او ممكن نقول منتفعا به اولا، وناتي لمملوكا هذه. فالشيء المنتفع به يعني اللي فيه منفعه، الشيء القليل هذا لا يباع ولا يشتري، يعني مش هتبيع مثلا حبه حنطه مفيش فيها منفعه، أو بعض الحشرات أين المنفعة فيها؟ حشرات الأرض، خنافس، صراصير، عقارب، كل هذه ما ليس فيها منفعة. أو سقطت المنفعة شرعا كالمعازف، عود من خشب، بيانو كده شكله خشب كله، فدي منفعته شرعا سقطت، فشرع أصبحت المنفعة محرمة شرعا، فأصبحت كالمعدومة حسا. إلا لو فيها ذهب وفضة فممكن كمعدن يستفاد، أو خشب وممكن يستفاد إلى غير ذلك. يبقى لابد من الشيء يكون منتفعا به، المعقود عليه يكون منتفعا به. الشرط الثالث أن يكون المبيع مملوكا للعاقد، يكون المبيع مملوكا للعقد. إما إن هو يباشر العقد بنفسه أو بالوكالة، يعني هو صاحب الشيء مملوكا أو وكل من يبيع له أو يشتري. فإذا باع ماله لغير بغير وكالة أو ولاية لا يصح ويبطل البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما يملك، فيما يملك، ولا عتاق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. والحديث على ترجيح النووي أنه يرتقي للحسن. لذلك قالوا مثله مثل بيع الفضولي، باع مال الغير متوقف على على ايش؟ على جواز اجازته، والا لا يصح البيع. حديث عروه البارقي لما دفع له النبي صلى الله عليه وسلم دينار فاشترى له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى رسول الله، فذكر له ما كان من امري او فذكرت له ما كان من امري، فقال: بارك الله لك في صفقه يمين. قالوا: اذا كان العقل يقبل الاستنابه موقوف على المالك اجازته. ذكر البعض، اختلف الفقهاء، قالوا: بيع الفضولي صحيح إذا أقره المالك، وإلا يفسخ ويرد كل شيء، وده قول المالكية والحنفية. والدليل عروة البارقي: نحن عندنا لا يصح ده بيع الفضولي في الشافعية ولا الحنابلة، وقالوا يفسخ وينشأ من جديد. والراجح والله أعلم في ذلك القول الأول، حديث عروة البارقي. طبعا هم استدلوا عندنا في المذهب وغيرنا من الحنابلة حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وكان الرجل هنا باع ما ليس ما لا يملك، الفضولية. وراجح القول الأول والله أعلم من حديث عروة، لأنه نص في المسألة، أو نقول يعني أنه يبين هذه المسألة. إذا هنا لابد من ملكية الشيء، ودي طبعا الأشياء اللي بنتكلم عنها دايما. ليه؟ لأن كثير من الناس الآن على النت بيبيعوا بغير ما يملكون. كل واحد فاتح موقع وقاعد ينقل في الصور بتاعت السلع، الله المستعان، وقاعدين في صور السلع، وكل واحد يطلب يشتري منه، يبيع له قبل ما يشتري السلعه اصلا. كل هذه بيوع ما تصح، وان كان لها تخريج، وبيان التخريج في اكثر من اجابه من قبل ليس محله الان. احنا الان في المقدمه بنبين، لكن هذه لابد من يبيع يبيع ما يملك. لحديث عليه السلام، حديث حكيم: لا تتبع ما ليس عندك. الله اكبر. زر الفيس بيقف أحيانا. طيب، لذلك ممكن نتكلم يعني تحت فرع، تحت ما بقى: لا تبع ما ليس عندك، أيضا مملوكا، آسف، اللي يكون مملوكا. أعضاء الأدمي، بيع الأعضاء، هل هي مال عشان تبيعها؟ قلنا: المال المتقوم ما حيز وجاز الانتفاع به. هل يجوز بيع أعضاء الأدمي؟ على التعريف جاز الانتفاع به نقصد شرعا، هي نقول هي ليست مال، هي ليست مال، ليس مال متقوم وبيح الانتفاع به شرعا، لكن الإنسان بينتفع به في حق نفسه فقط، وهو لا يملك أن ينفع بها غيره. ذلك أقول في نص، أنه بس انتظر الفيس يرجع فقط. قالوا: اذا بيع الاعضاء هنا ايش يقولون الفقهاء؟ ده اتفاق، انتبهوا، اتفاق على عدم جواز البيع والتخريج عند من أراد بيتكلم في مسألة أخرى، التبرع أو الجعالة أو شيء، لكن بيع أعضاء الأدمية حرام، لأنه ليس بمال متقوم، ليس مالا في الشرع. الشرط الرابع، ذلك أيضا من المملوك، بيع الوقف ما يصح. واحد أوقف شيء، وبعض الناس وقعوا في ذلك، أوقفوا بعض الأماكن عندهم في العماير والفلل مساجد، وبعد أن أوقفوها واستمر مسجد باعوه، وما يصح لأنه أصبح وقفا لله. ومن أوقف حائط أو بستان وغلته للوقف والثمرة للفقراء والمساكين، هذا أصبح وقفا لا يصح له أن يبيعه. بيع الأرض الموقوفة لا يجوز لأن ليست مملوكة له. الواقف لما أوقفها انتقل الملك إلى الله عز وجل، أو رجع نقول الملك إلى الله عز وجل، فليس له أن يتصرف بها ولا أن يبيعها، خرجت عن يده أصالة. قالوا أيضا القدرة على التسليم حسا وشرعا، لابد أن تستطيع أن تسلم هذا الشيء المباع حسا وشرعا. دليل النهي عن بيع الغرر، وبيع الغرر الجهالة، فالعجل العجز الحسي شيء. واحد بيبيع عبد وضال مش موجود، باع إبلا أو خرفان وهي ليست موجودة، ضلت منه غصبت، شيء مغصوب بالآبق الضال، لا تستطيع أن تسلمه، طير في الهواء، السمك في الماء، ليس في قدرة على التسليم. بيع حبل الحبلة، ولد الولد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ليش؟ لعدم القدرة على التسليم، فيه غرر. فهذا عجز حسي. طب في عجز شرعي؟ نعم، بيع الشيء المرهون. الشيء المرهون لا يصح أن تبيعه بدون إذن المرتهن، البيع باطل، لأن فيه هنا عجز شرعي، إنك أنت راهنه. واحد راهن دار أمام مثلا شاري شيء، وراهن قدامها شقة، ما يستطيع بيع الشقة بدام هي رهن إلا بإذن المرتهن. فهذا عجز شرعي. وهذا شرط آخر، وطبعا هذا يدخل فيه أمور، اللي بيبيع، اللي بياخد عربون من الناس والسيارات جاية في البحر، لسه جاية بيستوردها من الصين ولا من أي بلد، فين العجز؟ في الآن أنت ما عندك قدرة أنك تسلم، هب إن هذه السفينة دي غرقت أو حصل ما حدث، أين البضاعة اللي موجودة؟ الخامس، أن يكون معلوما للمتعاقدين، يعني الشيء اللي بتبيع عليه معلوم، ليس فيه جهالة، معلوم من حيث عين البيع، قدره، صفته. ما ينفعش مثلا يكون عنده 6 سيارات ويقول له أنا أبيعك سيارة من السيارات اللي في المعرض، طب أي سيارة منهم؟ لابد يعين له، لو في اختلاف في السيارات طبعا لابد يعين، أو بيع ثوب من الثياب، عبد من عبيد، لا، لابد أن يكون هنا عين المبيع معلومة، بخلاف لو عنده يعني كواحد فاتح محل وبيبيع حبوب، فقال له أبيعك 10 كيلو من الأرز اللي موجود، هو كله مثل بعضه، لا حرج في ذلك. العلم بالقدر، لابد أن يكون هنا ليست هناك جهالة بقدر الشيء المبيع، مش يقول له خد 10 جنيه واديني رز، طب بكام أدي رز؟ ما يعلم، لا، لابد يقول له الكيلو بكذا، بالقدر. العلم بالصفات، صفات الأشياء لو كانت حاضرة طبعا لا حرج، لكن لو كانت غائبة لابد من الوصف على الراجح عندما قال بذلك. فهذه كلها شروط وضعها العلماء في أي العقد الذي يكون، سواء العاقدين أو المعقود عليه. تبقى لنا الصيغة، نرجع حتى نختم بها، والركن الثاني وهي الثالث، أنا آسف، وهي الصيغة، صيغة في العقد، وهي الإجابة والقبول، وأصلها من التراضي. قال إلا أن تكون تجارة عن تراضي، والتراضي قالوا شيء خفي، فقالوا مناطه لابد من صيغة تبين الإجابة والقبول. قولك بعت، ملكتك، اشتريت، قبلت، وهكذا. صيغة، واتفق العلماء على أن الصيغة ركن، بل ممكن تقول إجماع على أن الصيغة ركن، والأحناف جعلوا العقد كله في الصيغة ركن واحد، لكن الجمهور يرون أن الصيغة ركن من أركان العقد. إذا اتفاق أو ممكن تقول إجماع على أن الصيغة ركن، ويعبرون عن الصيغة إيش؟ بالإجابة والقبول. وهناك بقى يظهر الخلاف في تحديد معنى الإجابة ومعنى القبول. من اللي هو اللي عنده الإجابة ومن عنده القبول؟ الجمهور يقولون العبارة الصادرة من المملك اللي هو البائع هي الإجابة، والصادرة من المتملك اللي هو المشتري هي القبول. إذا قلت لك بعتك كتابي هذا بعشرة، فقلت أنت قبلت، مين الموجب ومن القابل؟ الموجب البائع والقابل المشتري، هذا الإجابة والقبول. يبقى الإجابة صادر من المملك اللي هو البائع، والقبول صادر من المتملك المشتري. الحنفية قالوا لا، الإجابة يصدر من المتكلم أولا أيا كان، والقبول هي عبارة المتكلم آخرا. فلو تكلم أولا هو المشتري يقول له اشتريت سيارتك، يبقى هو أصبح الإجابة للمشتري. والثاني قال له بعتك بها كذا، قال أصبح القبول هنا من البائع. يبقى هم جعلوا العبارة الأولى من الإجابة التي تكلم أولا الإجابة منه أيا كان المتكلم مشتري أم بائع، والثاني هو القبول أيا كان، ولا إشكال في ذلك عموما. ما أعلم فيها ثمرة يعني حاليا، ما أذكر حقيقة. المهم أن عندهم هكذا الصيغة إجابة وقبول، لكن الصيغة أيضا لابد يكون لها شروط. قالوا أنك انتبه، لو قلت لك بعتك سيارتي بمائة ألف، فقلت لي قبلت بتسعين ألف، هذه الصيغة لا تصح، لا ينعقد البيع، هو حدث إجاب بقول برقم وقبول برقم آخر، لا تنعقد. ليش؟ لعدم اتحاد سعر الشراء مع البيع، لعدم موافقة القبول للإجاب. يبقى لابد موافقة القبول للإجاب في الصيغة، ده عند الجمهور. عند الأحناف لا يشترطون موافقة القبول للإجاب، لكن طبعا هم يعني يطلبون الموافقة إذا كانت، لكن هو لا يشترطونها ذلك، ولا ينعقد طبعا هكذا عندهم. طيب لو قلت لك بعتك سيارتي بمائة ألف، فقلت لي اشتريت دارك بمائة ألف، أنت تبع لي سيارة بمائة ألف وأنا قلت اشتريت دارك بمائة ألف، لا ينعقد، لم تحدث الموافقة بين الإجابة والقبول، في مخالفة أيضا. والأولى كانت مخالفة في السعر أو في القيمة، والثانية مخالفة في محل العقد. طب لو قال له حالة ثالثة، بعتك سيارتك، بعني سيارتك، من اللي بيطلب؟ مشتري، بعني سيارتك بمائة ألف، فقال له سأبيعك السيارة بمائة، انعقد البيع؟ لم ينعقد البيع. ليش؟ قالوا الزمن، لأنه قال سأبيعك يعني في المستقبل، إذا لم يقروا في الواقع. يبقى هنا قالوا هذا أيضا لم يتحقق موافقة بين القبول والإجابة، مفيش توافق، لأنه قال له سأبيعك في المستقبل أصالته. إذا لابد أن يتصل أيضا صورة أخرى، بعني سيارتك، روح البيت وكل وراح بتصل عليه بالتليفون يقول له أنا قبلت السيارة. فيش هنا إيش؟ اتحاد المجلس، بعضهم اشترط اتحاد مجلس العقد، يعني يتصل للإجابة بالقبول، مش هيكون في فارق بين الإجابة والقبول، فقالوا هذه أيضا غير موافقة، غير، وهذه محل خلاف عموما، محل خلاف، لكن هي أيضا بعضها أجعلها ذلك. طيب اخر شيء اختم بيه، دي صور من صور الصيغ، العدم التوافق بين الاجابه والقبول لابد تشترط. تبقى مساله المعاطاه، هل المعاطاه بين الناس تحت مكان الصيغه لابد اقول لك بعتك وتقول قبلت؟ طبعا هذه عند الشافعيه معلوم ان هم اشترطوا خلافا للجمهور المذاهب الاخرى الثلاثه، اشترط في الشافعيه التلفظ ولم يصح العقد عندهم بدون تلفظ. والمعاطاه اذا تسمى بيع المعاطاه، هل تحل المعاطاه محل الصيغه؟ في خلاف بين العلماء على ثلاث اقوال. الاول قال يجوز مطلقا لقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وان حقيقه البيع المبادله، فاذا انا اعطيتك المال، اعطيتني السياره او رحت سوبر ماركت واعطيته المال واعطاني شيء، او انا اديته السلعه وخد المال والمبادله هذه، قالوا او رحت اشتري ملابس فاديت له الملابس امامه على الخزينه او واديته المال، انتهت المساله. قالوا هذه يجوز مطلقا لان هي اصل فيها مبادله. والثاني لا يجوز بيع المعاطاه الا بالصيغه لقوله تعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، والتراضي لا يعرف بالفعل، لابد من القبض لان المساله شيء قلبي، وده قول الشافعيه. والقول الثالث الاحناف قالوا يجوز المعاطاه في البيوع الحقيره، شيء الدنيس، شراء تشتري خبز تشتري شيء صغير، اما الكبيره لابد فيها من الصيغه، لا يجوز فيها المعاطاه. ايضا والقول الراجح بينا خلافا للمذهب والله اعلم بيع المعطى يجوز، وخاصه ان تعرف الناس عليه الان واصبح يعني من المعروف. ولم يشترط الشرع على صيغه معينه او التلفظ، فرجعنا الى العرف، وهنا رجعنا الى العرف والعرف يجوز ذلك، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وقد ثبت ان النبي قد باع ولم يثبت عنه صيغه محدده يعني، بل بعضهم استدل بقوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم الى قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، والمرء حتى يجاهد لا يقول اشتريت نفسي بالله. وهذه كانت اخر المساله. بعضهم قال بعثان البعث الصغار لشراء الحوائج، وده يكون بالمعاطاة وتدعو له الضرورة. قلنا ممكن تدخل في مسألة الصبي المميز وغير المميز، وتدخل في مسألة المعاطاة واللفظ. الراجح الله أعلم إن هذا عم به البلوى، وقد كان يحدث في قالوا في زمان عمر بن الخطاب، وكانوا يفعلونه ولم ينكر السلف ذلك على الناس. هذه كانت يعني الشروط الخاصة بعقود البيع، سواء كانت الأركان الأول قلنا من العقدين ثم المعقود عليه ثم الصيغة، وكل منهم لهما شروط. اليوم يعني عرجنا مقدمة يعني على البيوع وعلى حكمة البيوع ومشروعيتها وأقسامها وأنواعها وشروط عقودها والتقسيمات باعتبارات أخرى وما فيها. إن شاء الله الأسبوع القادم هنبدأ يعني أتبقى الوقت نأخذ الآن حديث أو شيء، لكننا نكتفي بالمقدمة تكون مقدمة للكتاب، ونقف عند الحديث الأول الذي ذكره الحافظ في باب شروط وما نهي عنه شروطي، ونتكلم فيها إن شاء الله عن أصول البيوع المنهي عنها أولا، لأن هناك في الشرع أصول البيوع المنهي عنها، ولخصها العلماء في أربعة أنواع: الضرر والغرر والربا والتحريم فيها اللي هو كان يعني النجاسات وغير ذلك، نبينها ونبين معنى الشروط والبيوع المنهي عنها واستثناء من الأصل الحل، ونبدأ فيه إن شاء الله في الكتاب الذي أو في الحديث الأول بإذن الله تعالى فيما يتيسر لنا. وهذا كان يعني مقدمة عن هذا. أتوقع حقيقة أن أنا ممكن أكون وهمت في قصة دكتور علي رحمة الله عليه أن تكون مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، أنا ممكن أكون وهمت، لست الآن ما أدري ليش شعرت من يقول قد يكون مسألة الفتوى البنوك، أنا ظني الآن أنها الدكتور علي، لكن قد تكون مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمة الله على الجميع. عموما قد يكون الوهم مني، لكني سأراجع المسألة فيها يعني، وإن كان الأمر هم علماء أفزاز جميعا رحمه الله تعالى، وتقبل الله أعمالهم وزادهم من الخير في بعد موته. فأردت بس فقط أنوه عن هذه المسألة، ممكن يكون أظن ذلك وإن كنت لست متأكد، وأعتقد أن كلامي منضبط فيها. طيب لو في أسئلة فيما سبق انتوا ايش كتبتوا؟ والله انا قد انا اسف طبعا المساله، اتمنى ان يكون النسخ دي كلها عندي، انا ساراجع ما تبقى من نسخ، وان شاء الله ما كتب هنا باذن الله تعالى يقدم في الاعطاء، وان كان انا اعرف ان في ناس في بلاد مختلفه ما ادري كيف ساصل اليهم، لكن انا اراجع ان شاء الله النسخ اللي موجوده عندي في الاعداد، والا نجتهد حتى نكمل الاعداد هذه لكم ان شاء الله من الخارج باذن الله. انا مش يبدو ان انا في قافل النت مش شايف الاسئله لحظه، لان ظاهر ان انا ما انتبهتش الى الان، لان انا مش ان عندي خرجت من مجموعه المشاركات، النت مش فيها. ادخل الان اشوف. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا برنامج العقيدة كما هو، ممكن يكون ختام للقواعد التأصيلية الخاصة بالأسماء والصفات، ونبدأ بعد ذلك قواعد أخرى في توحيد العبادة إن شاء الله. بس ما في هذا بالنسبة لبرنامج العقيدة. لا بأس، طهور إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يشفيه يا رب شفاء عاجلا غير آجلا، ويرزقه المعافاة التامة، يبشر خيرا إن شاء الله ندعو، ويشفي جميع مرضى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.